بسم الله. فعندما نسأله عن معاني مادة حصنة والأصل فيها، الأصل فيها معنى المنع، ثم بحسب استعمالها ومتعلقاتها، فما هو الذي ذكر فيها حيث مجيء هذه المادة في القرآن؟ نعم، جاءت بمعنى الإسلام، وهذا مختلف فيه في القرآن، أما في السنة فقد لم تأتي أيضا كذلك، لكن في القرآن ذكروا هذا واستدلوا له بقوله: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة أسلمنا ومنهم من قال تزوجنا، حال المعنى المشهور. وهذا أقرب، أن الآية في قوله: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، أي تزوجنا وليس أسلمنا. ومن أهل العلم من قال هنا بمعنى الإسلام، هذا المعنى الأول بمعنى الإسلام على ما ذكر. نعم أحسنت. المعنى الثاني بمعنى الحرائر، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات، أي الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني غير الحرائر. طيب، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، نعم، العفيفات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي العفيفات. والمحصنة هنا هي التي امرأة عفيفة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، يتهمها الشخص بالزنا ولا تعرف بالريبة ولا بالفاحشة، امرأة بالغة عفيفة لا تعرف بريبة ولا بفاحشة، كاملة العقل، هذه مرة ما هي جلد جلد المفتري 80 جلدة. المعنى الأخير وهو السنة ذكره هنا، معنى التزويج. أحصنت؟ قال نعم، يعني تزوجت؟ قال نعم. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهن ومن لم يحصن، من تزوج منهن ومن لم يتزوج. طيب، هذا التصريف في اسم الفاعل غريب، ما وجه الغرابة فيه؟ أنه من أفعل، واسم الفاعل جاء فيه مفعل، واسم الفاعل المشهور فيه أن يكون على وزن مفعل، إذا كان من أفعل أكرم فهو مكرم، أقبل فهو مقبل كما هو معلوم، لكن هنا أحصن فهو محصن، فهذا التصريف غريب فيه، كما ذكر الإمام هنا رحمه الله تعالى، لأن المعتاد والعادة في اسم الفاعل إذا كان من أفعل يكون على وزن مفعل، وأما هذه الصيغة مفعل فهذه الصيغة اسم مفعول وليست اسم الفاعل، لكن هناك أفعال جاءت على وزن اسم مفعول والمراد بها اسم الفاعل، هذا وله نظائر محمد. نعم أحسنت. أسهب فهو مسهب، إذا أطال في الكلام وأطال القول نظيره. نعم أحسنت. الفج فهو ملفج، إذا كان عديما. أحسنت. هل لها رابع؟ هذه ثلاثة، هل لها رابع؟ ليس لها رابع، ومنهم من ذكر لها رابع. أسهم فهو مسهم، إذا أطال الكلام يكون بمعنى الفج، أو يكون بمعنى ما ذكرنا أسهب فهو مسهب. فزاد بعضهم، رابعه ابن القطان رحمه الله في كتاب الأبنية، قال: وكل فعل على أفعل فاسم الفاعل منه مفعل، كل فعل على أفعل فاسم الفاعل منه مفعل، هكذا يقول رحمه الله تعالى. مكسور العين إلا أربعة، إلا أربعة أحرف، وذكر هذه الثلاثة، قال: إلا أربعة أحرف جاءت نوادرة على مفعل بفتح العين، وذكر الثلاثة وزاد: أسهم فهو مسهم، إذا كثر أو إذا طال الكلام. أسهم فهو مسهم، أما أسهم فهو مسهم، أي مشارك في الشيء، مشارك في الأمر الفلاني، فلان أسهم بكذا شارك فيه، لكن أسهم مرادف أسهب، أسهم مرادف أسهب، فاسم الفاعل منه مسهم، إذا أطال القول أو أطال الكلام كما في كتب اللغة، فتكون أربعة على زيادة ابن القطان في كتاب الأبنية. والمشهور هي كم؟ ثلاثة أفعال، كما ذكر ابن الأعرابي وغيره، قال: كلام العرب أفعل فهو مفعل إلا ثلاثة أحرف، فهو مفعل إلا ثلاثة أحرف، هكذا يقول ابن الأعرابي رحمه الله. كما نقل ذلك عنه الجوهري قال رحمه الله: كلام العرب أفعل فهو مفعل إلا ثلاث أحرف وذكرها، ثلاث أحرف أي كلمات، ذكر هذه التي ذكرناها ولم يذكر أسهم فهو مسهم، لم يذكرها. وهذه التي ذكرت قد جاء فيها بالنسبة للفج فهو ملفج، قد جاء فيه ملفج أيضا، وأسهب فهو مسهب، قد جاء فيه مسهب إذا أطال الكلام، فقالوا أسهب فهو مسهب، وقالوا فهو مسهب، وقالوا ألفج فهو ملفج وهو أيضا ملفج. جاءت اللغتان. إذا كان عديما أي معنى عديم فقير ما عنده شيء، قال أبو عبيد: الملفج المعدم الذي لا شيء له، فهذا معنى إذا كان معدما أو عديما. إذا كان عديما أي ليس له مال، فقير ما عنده شيء، هذا معنى. فذاك الذي تقدم يلغى، فالمعنى هنا المعنى إذا كان عديما أي فقيرا ما عنده شيء، كما قال أبو عبيد: الملفج المعدم الذي لا شيء له. وهكذا عن غيره: الفقير العديم الفقير. قال رحمه الله: فهذه إضافات لدرسنا المتقدم في هذه الأحرف الثلاثة، يعني الكلمات الثلاث التي جاءت على خلاف المعلوم وخرجت عن الموضوع لها، فإن كلام الإمام وتصريفه غريب أي مخالف للقياس الموضوع، فإن القياس الموضوع في اسم الفاعل إذا كان من الثلاثي يقال مفعل: أكرم فهو مكرم، أقبل فهو مقبل، لكن خرجت ثلاثة أفعال عن هذا القياس المعلوم وعن الموضوع في اسم الفاعل إذا أخذ من الرباعي، فخرجت عن مفعل إلى مفعل، جاءت بصيغة اسم المفعول مع أنها اسم فاعل. فلذلك الإمام يقول: وتصريفه غريب، صدق رحمه الله، لأنه مخالف للقياس الموضوع. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في إشكالها، أي إشكال هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن فيها إشكالا كما يقول الإمام رحمه الله. لذلك اختلفت أقوال العلماء في تفسير الآية، وما المقصود بالمحصنات، وما المراد بالاستثناء، ما المخرج من المحصنات، وما المقصود بأصل المحصنات هنا، كثرت الأقوال. فلذلك يقول الإمام: المسألة الثالثة في إشكالها، أي في إشكال هذه الآية ومعنى هذه الآية. قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس لا يعلمها، وهذا فيه نظر، فإنه من تكلم في الآية. وقال مجاهد: لو أعلم أحدا يفسر هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، وهذا كذلك، فإنه ممن خاض في معناها. فلذلك ابن عطية يقول: ولا أدري كيف نسب هذا القول لابن عباس، ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول، لا أدري كيف نسب هذا القول لابن عباس، ولا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول، ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول. صحيح، فإن الكلام فيها معلوم، والإشكال إن وجد فيها كغيرها من الآيات التي يوجد فيها الإشكال، ويوجد ترجيح لها للعلم فيها. أما ابن عباس لا يعلمها، فهي ليست من المشكل الذي لا يعلم، المتشابه الذي لا يعلم. وهكذا أيضا مجاهد الحبر الذي أخذ التفسير آية آية عن ابن عباس، أو عرض المصحف عليه سورة سورة عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول مثل هذا الكلام. فابن عطية يتعجب من هذا: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس، ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول. ومعلوم أن المحصنات تقدم الكلام عليها عند أهل العلم وعند أكثر أهل العلم، أنهن المتزوجات سواء كنا من المسلمين أو من المسلمات، من المسلمين أو من المشركات، من المشركين، من المسلمين أو من المشركين. والمحصنات من النساء المتزوجات من النساء، مسلمة كانت أو مشركة، لا يجوز لأحد أن يتزوج عليها ما دامت متزوجة، لا يجوز لأحد أن يتزوج على محصنة ما دامت متزوجة مؤمنة أو مشركة، إلا ما ملكت أيمانكم، هذا الاستثناء في المشركة، فإنه لا بأس أن الشخص أن يطأها إذا كانت في الأسر وصارت سرية، بشرط ما تقدم من الاستمراء بحيضة. قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس لا يعلمه. قال مجاهد: لو أعلم أحدا يفسر هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، وذلك لأنه لا يدري إلا من ابتلي بالقرآن ومعانيه، وتصدى لضم منتشر الكلام وترتيب وضعه وحفظ معناه من لفظه. لا شك أنهم يحصل لهم ما يحصل ممن يخوض في معاني القرآن وترتيب القرآن وضم المنتشر منه من الكلام، ضم المنتشر وترتيب الوضع وحفظ المعنى، فلا شك يحصل لهم من العناء ما يحصل. لكن هناك أشياء في القرآن واضحة، فالقرآن أقسام كما تقدم معكم في أصول التفسير، منه ما هو واضح المعنى، منه ما هو واضح المعنى، هذا يعلمه العالم وغير العالم، ومنه ما هو لا يعلمه إلا أهل العلم، لا يعلمه إلا العلماء وليس واضحا لكل أحد، ومنه ما هو مشكل حتى على أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربما يكون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرد علمه إلى الله جل وعلا، وإلا من القرآن ما هو واضح يعرف العالم ويعرف غير العالم ممن يعرف لغة العرب، ممن يعرف لغة العرب أشياء واضحة كالتحذير من الشرك، تحذير من المعاصي، من الزنا، من الربا، وإن كان ربما هناك تفاصيل في الربا، لكن أصل الربا ربما يكون معلوما لكثير من الناس، وأصل الزنا والزنا معلوم، والأصل الزنا معلوم، الخمر معلومة عند الناس، فإذا قال الله حرمت عليكم الخمر مثلا شيء معلوم، هكذا أيضا ذكر الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا فهو معلوم هذا الزنا، فأشياء هناك معروفة وأشياء خفية لا يعلمها إلا أهل العلم، ومشكلة متشابهة يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى ككنه الصفات وحقيقة الصفة، وأما معنى آيات الصفات فمعلوم. قال رحمه الله: المسألة السابعة في سرد الأقوال التي تحصل عندي فيه ستة أقوال، الذي تحصل عندي في قوله والمحصنات من النساء ستة أقوال، وهكذا في الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم، سيأتي أنه تحصل له على ما ذكر ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: الأول أن المحصنات ذوات الأزواج، هذا القول الأول الذي من الستة التي أشار إليها رحمه الله، أن المحصنات ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين، هذا معنى المحصنة هنا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، تقدم معنى مادة الإحصان، لكن هنا المقصود بها، لأنه يقول بحسب المتعلقات تعرف تعرف، هنا المقصود بها المتزوجة، لا يجوز لأحد يتزوج متزوجة، حرام عليه. قال الثاني: ذوات الأزواج من المشركين. طيب نعيد: الأول أن المحصنات ذوات الأزواج. قال ابن عباس وابن مسعود، وهذا والله أعلم يرد ما تقدم، كان ابن عباس لا يعلمها، كيف لا يعلمها؟ قال بهذا القول رحمه الله تعالى هو القول الصواب، فكيف لا يعلمها؟ لذلك يقول ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس، لا أدري كيف نسب إليه هذا القول وأنه لا يعلمها، قد تكلم هنا فيها وقال فيها بقولها رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم قاله مالك واختاره أن المقصود المحصنات ذوات الأزواج. الثاني: ذوات الأزواج من المشركين، هذا القول أخص من الأول، فالأول عمم في ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين، وهذا خصه بذوات الأزواج من المشركين، ولعل السبب في التخصيص إلا ما ملكت أيمانكم وسبب النزول، وسبب النزول هو الذي حملهم على القول بالتخصيص، وأن المقصود بالمحصنات في الآية ذوات الأسباب أو ذوات الأزواج من المشركين فحسب، لأن سبب النزول جاء في هؤلاء فقط، في نساء أو طاس، وما حصل من الأسر لهم. فإن سبب النزول صحيح كما تقدم معكم. قاله علي وأنس وغيرهما، وهذا القول لا شك أنه صواب، والقول الأول صواب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلعل هذا القول الثاني مأخوذ من سبب النزول. قال الثالث: من جميع النساء الأربع اللواتي حللن لكم، والمحصنات من النساء، من جميع النساء الأربع اللواتي حللن لكم، أي أن الله أحل في صدر الآية في صدر السورة هذه أربع أحلهن للرجال كما تقدم معكم. محرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينكم، والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا الأربع التي تقدم في صدر الآية. يجوز للشخص أن يجمع بينهن من النساء، يجوز له، وأما المحصنات ذوات الأزواج فلا يجوز لأحد، إلا ما استثني لكم في أول الآية أنكم تنكحوا أربعا فقط، وبعد ذلك لا يجوز لكم نكاح زائدة أو خامسة، نكاح زائدة وخامسة لكم لا يجوز. والمحصنات من النساء أي زيادة عن أربع، الزيادة عن أربع ما يجوز لكم إلا ملكة اليمين، فلا بأس أن يتسرد الشخص ولو بمئة، ولو بمئة، أما الزيادة عن الأربع فلا يجوز. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في أول السورة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم قال هنا: والمحصنات من النساء، بعد أن ذكر المحرمات وأباح لكم الأربع، هذه حرام، لا يجوز لكم أن تزيدوا واحدة على الأربع اللواتي أبحن لكم، فلا زيادة بعد ذلك لمن وصل إلى هذا العدد إلا ما ملكت أيمانكم، فلا بأس أن تزيدوا، لكن ليست بزوجة هذه، وإنما هي ملكت يمين، فزد ما شئت. وأما بالنسبة للنساء المتزوجات فلا يزيد الشخص على أربع، على الأزواج لا يزيد على أربع، فحرم عليه سبحانه وتعالى الزياد على الأربع، والمحصنات المقصود الزياد على الأربع لا تزيدوا، فأباح الله لكم الأربع إلا ملكت اليمين، زيدوا ما شئتم. هذا قول، والذي يظهر فيه نظر هذا القول، قول الأول والثاني من أقوى الأقوال، وهكذا الثالث عموما لا بأس به، الرابع يعني الذي سيأتي الرابع، أما هذا فيه نظر من جميع النساء، محصنات من جميع النساء الأربع اللواتي حللن لكم، هذا جائز، أما بقية المحصنات فلا يجوز. صحيح لا يزيد الشخص على خامسة، هذا القول صواب لكن ليس مقصودا بالآية. قال الرابع: أنهن جميع النساء على الإطلاق، جميع النساء على الإطلاق، سواء كانت يعني مشركة مزوجة أو مسلمة مزوجة أو عفيفة أو ما ملكت اليمين لغيرك، لا يجوز لك، لا يجوز لك أنك تنكح هذه المرأة. فهذا القول فيه عموم من حيث الإحصان، فيه عموم، فيشمل المزوجة المشركة، ويشمل المزوجة المسلمة، ويشمل أيضا العفائف من الحرائر غير مزوجات، ويشمل أيضا المملوكات لغيرك، ويشمل أيضا المملوكات لغيرك. والمحصنات من النساء أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، فهي جميع النساء حرام عليكم إلا زوجتك، جميع النساء حرام عليكم، سواء كانت هذه زوجة لمشرك أو زوجة لمسلم، أو كانت حرة عفيفة ما هي مزوجة، أو كانت مملوكة لغيرك، فهذه حرام عليكم، حرمت المحصنات عليكم من النساء، فيكون هذا عام في جميع النساء، كما قال هنا أنهن جميع النساء على الإطلاق حرام على الشخص، فلا يجوز له أن يطأ امرأة من هؤلاء اللواتي أشار الله سبحانه وتعالى إليهن. والمحصنات من النساء حرام علي إلا ما ملكت يمينك، قالوا هنا الاستثناء في الزوجة وفي ما اشتراها، إلا ما ملكت يمينك، قال الاستثناء عام أيضا في زوجتك وأيضا في إيش، في المشترى، فلا بأس بذلك، وفي أيضا كذلك التي إيش هي سرية من الأسر، فجعلوا الاستثناء عام وجعلوا أيضا المحصنات إيش عام، هذا معنى هذا القول، جميع المحصنات النساء حرام عليك، المحصنات جميع النساء حرام عليك إلا ما ملكت يمينك، أيضا إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا هذا أيضا عام، في زوجتك حلال عليك، وفي ما اشتريت حلال عليك، وأيضا في إيش الثالثة، نعم في السبي، فيما كانت من السبي وجاءت بنصيبك حلال لك، لا بأس بذلك. فهذا عام هنا في الجانب هذا في المحصنات، وأيضا في الجانب الآخر لما ملكت أيمانكم عام أيضا، فلم يخصوه في السبي، لم يخصوه في السبي، بل جعلوه عام الاستثناء. وهكذا المحصنات ما جعلوا في ذوات الأزواج، جعلوه عاما في ذوات الأزواج الحرائر من المسلمين والمشركين، وأيضا في غير ذات الزوج، وكذلك في ملكة اليمين لغيرك لا يجوز لك، لا يجوز لك إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى من النساء، وهو أيضا عام. قال السادس أن المحصنات الحرائر، قاله عروة وابن شهاب، الصواب عزرة. إيش عندك مخطوطة؟ الصواب عزرة، وهو ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي. الصواب عزرة وهو ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي، نبه عليه أمين آدم في نسخته جميل المحققة تحقيق جيد، نبه عليه أمين آدم، ونقل التصويب عن أحمد شاكر كما في تحقيقي على تفسير الطبري، ونقل التصويب عن أحمد شاكر كما في تحقيقه على تفسير الطبري انتهى. فعروة خطأ والصواب عزرة. انظر مخطوطتنا هذه الطيبة، ما هذا ما يصلح عروة. فالحاصل هذه أقوال ستة جمعها رحمه الله في المحصنات، من يعيدها ونختم درسنا؟ أقوال ستة في المحصنات فإنها مشكلة كما يقول محمد. نعم، القول الأول أنهن ذوات الأزواج، أحسنت، من المسلمين وغير المسلمين، ذوات الأزواج من المشركين فقط، من جميع النساء، أحسنت من جميع النساء الأربع اللواتي حللنا له، والخامس هو أن لا تنكح زوجين، ما ذكرنا هذا، أحسنت قفزا علي الله المستعان. المعنى الخامس أن لا تنكح المرأة زوجين، والمحصنات أي لا يجوز لهن أن تنكح زوجين، لا يجوز لأحد زوج متزوجة، أحسنت. والسادس هو الحرائر، أن المقصود بهن الحرائر، والأول هو الأقرب والله أعلم. والقول الخامس في أو القول الرابع جميل أيضا حيث العموم أنهن جميع النساء، لذلك استحسن ابن عطية، استحسن هذا القول الذي هو القول الخامس أنهن جميع النساء على الإطلاق من غير قيد، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، حرة أو غير حرة، حرام عليك إلا ما ملكت يمينك، فهذا لا بأس. إلى هنا هذا قول جميل من حيث العموم في الجانبين. عروة هنا عزرة، هذا أشار أحمد شاكر الإمام رحمه الله، صواب عزرة، يحتاج ينظر. أما قد صواب الإمام شاكر رحمه الله فنحن معه في تفسيره تحقيق التفسير، تفسير الطبري وتحقيقه، قد نبه على هذا أمين آدم، قد نبه واستفاد هذه الفائدة.